قال الإمام النزاري رحمه الله تعالى: كتاب عشرة النساء، باب حب النساء. ثم قال الراوي: حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. قال: حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال: أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعل قرة عيني في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب عشرة النساء. هذا الكتاب المقصود به يعني معاملة الأزواج للزوجات، عشرة النساء أي عشرة الأزواج لزوجاتهم، كيف تكون المعاشرة وكيف يكون التعامل معهن، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وهذا الكتاب أورده أو جاء في بعض النسخ للكتاب لكتاب النسائي أنه بعد كتاب النكاح، وفي بعض النسخ بعد الإيمان والنذور والمزارعة، وذلك المكان ألصق الذي هو بعد النكاح هو المناسب، لأن هذا يتعلق بالنكاح ومعاشرة النساء بعد الزواج، بعدما يحصل الزواج كيف يعاشرهن، فذلك هو المكان المناسب لوضعه. ولكنه في بعض النسخ جاء في هذا الموطن الذي هو بعد الإيمان والنذور والمزارعة. ثم أورد النسائي تحت هذه الترجمة باب حب النساء، حب النساء محبتهن والميل إليهن. وقد أورد النسائي فيه حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن النساء والطيب حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وتحبيب الطيب له لأنه عليه الصلاة والسلام هو أطيب الناس وخير الناس، وكان يحب الطيب، ومن أحب الشيء إليه الطيب، وكان يحب الرائحة الطيبة ويكره الرائحة الخبيثة. ولهذا سبق أن مر بنا عن في قصة عائشة وحفصة وما قالتاه عن الذي العسل الذي كان يشربه عند زينب، وأنهما تواطأتا على أن تقول أنهما يعني يشمان ريح مغافير، وهي رائحة يعني نبت رائحته ليست طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني تركه ولم يعود إليه لأنه يكره الرائحة الكريهة ويحب الرائحة الطيبة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والنساء حببت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أمور لا يفصح بها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس حياء، فكان أن حبب إليه النساء والزواج بهن، بل خص عن غيره من الأمة بكثرتهن والزيادة على الأربع، وذلك يحصل منهن تحمل الشريعة في الأمور الباطنة والأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال والتي تكون بين الرجل وأهل وأهله وتكون بينه وبين زوجه، فإنهن ينقلن للناس المعاملة التي كان يعاملهن بها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت أحفظ النساء لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فيما في الأمور البيتية والأمور الخاصة التي تكون بين الرجل وزوجه، فكانت من أوعية السنة ومن أكثر الناس أو من أكثر الصحابة حفظا لها، بل إن الذين عرفوا كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا عرفوا بسبب الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أشخاص، ستة رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن فضائلها أنها تحملت الشيء الكثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذت تلك السنن عنها، فلها أجور تحمل تلك السنن وتأذيتها، ولها أجور ولها مثل أجور كل من عمل بهذه السنن التي جاءت من طريقها والتي أخذتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغتها للناس إلى قيام الساعة وإلى نهاية الدنيا. كل من عمل بهذه السنن التي جاءت من طريقها فلها مثل أجورهم جميعا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا من كمال فضلها ومن زيادة وفيه زيادة أجرها وزيادة ثوابها وعلو منزلتها عند الله عز وجل رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وتحبيب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس كله منحصرا في الشهوة والرغبة للنساء، وإنما كان في الغالب من أجل أنهن الوسيلة وهن الطريق إلى حفظ السنة فيما يتعلق في البيوت، لا سيما فيما يتعلق في البيوت، يعني في البيوت وغير البيوت، لكن البيوت من خصائصهن رضي الله عنهن وأرضاهن. حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. وقيل إن من بمعنى في، لأن هذا القصد وهذا الشيء الذي يعني أراده النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين، لأن حفظ الشريعة ونقل الشريعة وتحمل الشريعة هو من الدين. وعلى هذا فيقول حبب إلي في الدنيا النساء والطيب، يعني إذا كانت من بمعنى في، يعني أن هذه في الدنيا، ولكن المقصود منها هو الدين. وعلى أن من باقية على بابها فهي من أمور الدنيا، والنساء وطيب مما حبب إلى الناس جميعا، ولكن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تتميز على غيرها بأن فيها قصد أعظم وأشرف وأجل، ألا وهو تحمل هذه الشريعة وتحمل هذا الدين ونقله إلى الناس، ولا سيما في الأمور الخاصة التي تقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فإن هذا لا يتأتى إلا عن طريق النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عينه أنسه وسروره وراحته وطمأنينته إنما هو بالصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة إذا حجبه أمر وإذا أصابه شدة، وذلك لأنها قرة عينه وبها أنسه وبها راحته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدلنا على عظم شأن الصلاة وأن شأنها عظيم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفزع إليها يناجي الله عز وجل. وهذه الصلاة التي هي قرة العين هي التي فيها الخضوع والخشوع وفيها مراقبة الله سبحانه وتعالى والإتيان بها على الوجه، الأكمل وعلى الوجه الأفضل، هذا هو الذي تكون به قرة العين. وأما مع السهو ومع الغفلة فإن هذا يكون فيه، ليس فيه هذا الأمر ولا يتحقق فيه هذا الأمر. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أنسه وراحته وفرحه وفزعه إنما هو إلى الصلاة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهو يدل على عظم شأنها وأن شأنها عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي يقول الراوي حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن، يقول الراوي أي الذي هو تلميذ النسائي والذي يروي عن النسائي، والنسخة أو الرواية الموجودة رواية ابن السني، هي رواية ابن السني، فالذي يقول هذا هو ابن السني الذي يروي عن النسائي السنن، الذي يروي عن النسائي السنن، وهو في بعض الأحيان يفصح بشيخه كما هنا ويذكر شيخه يعني، وهذا من كلام التلميذ، وإلا فإن كلام الشيخ يبدأ من قوله حدثنا عيسى حسين بن عيسى، هذا هو بدء كلام النسائي، وهو في مواضع كثيرة في مواضع يعني نادرة وقليلة جدا يذكر اسم شيخه فيقول حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال حدثنا فلان. و قال أخبرنا الحسين بن عيسى القومي، وأبو عبد الرحمن هو أحمد بن شعيب النسائي، ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الأخرى، لأن بعض أصحاب السنن يروي بعضهم عن بعض ويكون لهم ذكر في الكتب الأخرى، وأما النسائي فإنه ليس له ذكر، وذلك لأنه متأخر، هو آخر الأئمة، هو آخر الأئمة وفاة، بل بينه وبين أواخرهم سنوات كثيرة، لأن ثلاثة من أصحاب السنن بين 70 إلى 80 وفياتهم، وهو تأخر عنهم جميعا يعني بما 23 سنة، لأنه توفي 303، وعلى هذا ما في أحد يروي عنه لأنه متأخر، بخلاف غيره فإنه يعني يمكن أو أنه يأتي ذكر عندما تأتي تراجمهم يذكر أن له ذكر في كتاب كذا، وأنه يعني روى عنه فلان، وأنه من رجال فلان وهكذا. أما النسائي فلكونه متأخر ما أحد روى عنه، لأنهم متقدمون آخرهم وفاة كان بينه وبين 23 سنة سبقه بالوفاة، وهو تأخر عنه، وهو تأخر عنه، ولهذا يعني يأتي ذكرهم يعني كون النسائي يعني روى يعني يعني كون يعني كونهم يعني يروي بعضهم عن بعض، يروي بعضهم عن بعض، هذا حاصل، لكن النسائي ليس لأصحاب الكتب ذكر عنده، يعني ليس له ذكر يعني في الرواية عنهم، يعني بكونهم كونهم رووا عنه وأنهم رجالهم، لأنه متأخر عنهم. أخبرنا الحسين بن عيسى القومسي وهو صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار، عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سلام أبو المنذر، عن سلام أبو المنذر وهو سلام بن سليمان أبو المنذر صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري وأبو داود البخاري ومسلم وأبو داود البخاري وأبو داود والنسائي، البخاري وأبو داود والنسائي، يعني ما خرج له مسلم كالذي قبله. الترمذي والنسائي البخاري والترمذي والنسائي؟ لا ما في البخاري. أخرج الاثنين بس؟ نعم. أخرج له الترمذي والنسائي، إذن هذا غيره سيأتي. الترمذي والنسائي. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني البصري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه الذي خدمه 10 سنوات منذ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى توفاه الله عز وجل، وكان يعني عمره صغيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فعمر حتى كان من آخر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاة، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وأبو سعيد وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، 6 رجال وامرأة واحدة. هؤلاء السبعة هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنس الحالي؟ أنس نعم. ثم ورد النسائي حديث أنس من طريق أخرى قال عليه وهو مثل الذي قبل حبب إلي من الدنيا النساء والطيب. ما في الدنيا حبب إلي النساء والطيب. حبب إلي النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو مثل الذي قبله يعني من حيث المتن واشتماله على هذه الأمور الثلاثة المحببة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا علي علي نعم علي بن مسلم الطوسي أخبرنا علي مسلم الطوسي وهو صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم ثقة نعم أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي. عن سيار عن سيار ابن حاتم ابن حاتم العنزي نعم. وهو صدوق يهم له أوهام صدوق له أوهام أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه نعم. عن جعفر عن جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق نعم صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثابت عن أنس عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. لا هو يحب الطيب يعني أحب الطيب إليه المسك أحب الطيب إليه المسك كان يحب الطيب ولكن أطيب الطيب عنده المسك. بالنسبة لعلي بن مسلم بن سعيد الطوسي هنا ثقة في نسخة أبي الأشبال وعلق في الحاشية كذا في المخطوطة وفي أكثر النسخ المطبوعة صدوق وهو خطأ مطبعي. يعني هو ثقة. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد النساء من الخيل. ثم أورد النسائي حديث أنس نعم حديث أنس رضي الله عنه لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخيل، والمقصود منه ذكر النساء وحب النبي صلى الله عليه وسلم إياهن وأنهن حببن إليه، والترجمة هي حب النساء، فهو دال على الترجمة من حيث أن النساء يعني محببة إليه وأنه حبب إليه النساء، وفيه أيضا أنه بعد النساء كان يحب الخيل، لذلك لأنهن وسيلة الجهاد في سبيل الله عز وجل وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الخير معقود في نواقيها الخير إلى يوم القيامة. والحديث سبق أن مر في كتاب الخير من أجل أن فيه ذكر الخير ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم إياهن ومحبة النبي لهن بعد محبة النساء. والمحبة كما أشرت هي من أجل أنهن وسيلة الجهاد، وسيلة التي تسلك للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله عز وجل. والحديث سبق أن مر أن الشيخ الألباني ضعفه، ولكن لا أدري ما وجه التضعيف. قال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله وهو صدوق، نعم، رجله البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن أبيه، حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، وهو صدوق أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، يعني فيه زيادة في ماجه على الذين خرجوا لابنه. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد مر ذكره. الإسناد ما في تدريس يا شيخ. قتادة مدلس. قتادة مدلس وسعيد بن أبي عروبة مدلس. قال ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل. ثم ورد النسائي ميل الرجل إلى إحدى نسائه إلى بعض نسائه إلى بعض نسائه دون بعض. دون بعض المقصود بالميل هنا يعني كونه يميل إليها بالفعل، يعني فعلا. أما الميل القلبي الذي ليس في يد الإنسان فهذا ليس هو المعني وليس هو المقصود، وإنما المقصود يعني كونه يملك يعني شيء ومع ذلك يحصل منه الميل وعدم العدل، لأنه قادر على العدل ولكنه مع ذلك لا يفعله بل يحصل منه ضده وهو الجور والميل، الميل الفعلي كونه يميل إلى المرأة ويعني يخصها بشيء يعني دون غيرها، سواء كان بالعطاء أو بالقسم مما يملكه الإنسان. هذا هو المقصود بالميل الذي جاء ذكره في الذي ترجم له وأورد الحديث للاستدلال عليه. وقد يرى النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان نعم يميل لإحداهما على الأخرى يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل. وأحد شقيه مائل وذكر المرأتين لا مفهوم له من حيث أن الحكم مقصور على المرأتين، بل من كان له ثلاثة أو أربع فالحكم واحد إذا مال لإحداهن إذا مالت لبعضهن عن بعض فإن فيه الحيف وفيه الجور وفيه الظلم. لكن المقصود هنا الحد الأدنى، هو الإشارة إلى الحد الأدنى الذي هو أنه يتأتى الميل يعني أدنى ما يتأتى بين اثنتين أو بين اثنتين، يعني يميل إلى واحدة دون الأخرى. هذا هو المقصود من ذكر الاثنتين، وهو ليس المقصود ليس له مفهوم من حيث العدد وأن الأمر يكون وأن الأمر يختلف لو كان ثلاثة وأربع، فإذا كنا ثلاثة وأربع فالحكم واحد. إذا وجد الميل إلى بعضهن دون بعض فإن التي ميل إليها التي ميل عنها قد حصل لها الظلم وحصلت لها الإساءة، فيعامل يوم القيامة بأن يأتي وشقه مائل والجزاء من جنس العمل، لأنه لما حصل منه ميل في الدنيا من جهة أنه رجح أحدا على أحد بفعله وقدرته ومشيئته وإرادته وهو شيء يملكه ويستطيعه وفيه عدم توازن، فإنه يأتي يوم القيامة هو غير متوازن، معنى أن يعني أحد الشقين يكون مائل، ويكون هذا من قبيل الجزاء من جنس العمل، لأنه لما مال في الدنيا جاء يوم القيامة وفيه الميل أحد شقين، عدم التوازن يكون علامة على يعني عدم عدله بين النساء وعلى جوره يعني فيهن وعدم عدله بينهن. وكثيرا ما يأتي في النصوص ذكر الجزاء من جنس العمل، كثيرا ما يأتي في النصوص الجزاء من جنس العمل، كما جاء في الحديث من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه بها كربة، ومن ستر مسلم ستره الله، ومن يسر عن مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سخر الله له طريق الجنة. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، يعني إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وكما جاء في أن من يعني أتى أمرا محرما عذب به، يعني الذي أكل سما يعني يتحساه يوم القيامة في نار جهنم، والذي قتل نفسه يعني بحديدة يعني تكون حديدة بيده، يعني فالجزاء من جنس العمل الذي عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هكذا جاء في كثير من النصوص يعني مثل هذا المعنى الذي جاء في الحديث، وهو أن الجزاء يكون من جنس العمل. وكما عرفنا هذا الميل الذي جاء في الحديث المقصود به الميل المقدور المقدور على تلافيه، وأن الإنسان يقدر على العدل ولكنه ترك العدل وجار ومال، فإنه يعاقب بهذه العقوبة بأن يأتي وفيه هذه العلامة، يأتي وفيه هذه العلامة التي فيها عدم توازن ورجحان أو ميل أحد جانبيه عن بعض، كما حصل منه الميل في الدنيا يحصل ميل جسده وأحد شقيه على الآخر بأن يكون فيه هبوط ونزول وميل. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس، عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، فهو عنه مباشرة وبدون واسطة. عن عبد الرحمن. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أيضا من أئمة الجرح والتعديل، وكان ناقدا ومتكلما في الرجال كالفلاس. كثيرا ما يأتي في كتب التراجم وثقه الفلاس وضعفه الفلاس أو وثقه ابن مهدي، لأنه من أئمة الجرح والتعديل. وقد ذكر الذهبي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل أن يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على جرح شخص فإنه يعول على كلامهم، وقد عبر عنه بعبارة فقال إنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهجر إذا اتفق على جرح شخص. عبر بهذه العبارة فقال إذا اجتمع على جرح شخص فإنه لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهما يصيبان الهدف. وأخرجه أصحاب كتب الستة عبد الرحمن بن مهدي. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن النضر بن أنس. عن قتادة وقد مر ذكره. عن النضر بن أنس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن بشير بن نهيك. عن بشير بن نهيك وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق، والسبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هو أكثرهم حديثا، أبو هريرة رضي الله عنه هو أكثرهم حديثا، ولم يروي أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبو هريرة في الكثرة، وكان متأخر الإسلام، وكان إسلامه في السنة السابعة عام خيبر، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة وجيزة، ومع ذلك فقد كان أكثر الصحابة حديثا، وأحاديثه التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه التي تحملها منها ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما يرويه عن الصحابة، وما رسيل الصحابة كما هو معلوم حجة وعمدة يعول عليها. وقد حصل لأبي هريرة من السبب أو الأسباب التي جعلته يكثر حديثه، يعني من جهات متعددة، من جهة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، ومن جهة أنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يذهبون لحوائجهم ويذهبون لتجاراتهم ومزارعهم وبساتينهم وأعمالهم الخاصة، وأما أبو هريرة فهو ملازم يأكل مما يأكل ويشرب مما يشرب ويذهب معه أين ذهب، فكان ما يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه ويتلقاه ويحفظه ويعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا حصل له أمر آخر، وهو أنه عاش في المدينة ومكث في المدينة ولازم المدينة، وكان الناس يأتون إلى المدينة ويصدرون عنها، ومن يأتي إلى المدينة يلقاه ويأخذ عنه ويعطيه إذا كان عنده شيء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكانت هذه الأمور من الأسباب التي جعلته أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا فلا وجه للحاقدين الذين يبحثون عن العيوب التي يلصقونها في الصحابة بحيث يبغضونهم ويكرهونهم ويذمونهم ويشتمونهم، ويبحثون عن العيوب التي يلصقونها بهم ويتشبثون بمثل يعني هذه الأمور، لأن أبو هريرة أسلم متأخرا والصحابة الذين هم من أقدم الناس إسلاما بل أقدم الناس إسلاما ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى، لا سيما الخلفاء الراشدون الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن المعلوم أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم تقدمت وفاتهم، وأبو بكر عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين وأشهر، وعمر عاش 12 سنة، وعلي رضي الله عنه عاش يعني هو أكثرهم يعني مدة 30 سنة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبو هريرة عاش مثلها أو أكثر منها، وكان ملازما للمدينة، ولهذا كان أكثر الصحابة على الإطلاق. فكلام الحاقدين وكلام أعداء الدين الذين يعني يتشبثون بمثل هذا الكلام ما يدفعهم على ذلك إلا الفقه. وكون أبو هريرة يروي الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هم لا يريدونه ولا يعبؤون به ولا يقيمون له وزنا، بل لا يقيمون لوزن لمن هو أجل منه أعظم منه كأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين، وأعني بذلك الرافضة الذين هم من أشد الناس بعدا عن الحق والهدى. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم بين نسائه ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أرسله حماد بن زيد. لما ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني، اللهم هذا فعلي، نعم اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني بذلك أنه كان يقسم بالفعل, يقسم بينهن بالفعل فعلا. وأما ما يقوم بالقلب من الميل ومن المحبة أكثر فهذا شيء لا يملكه, ولكنه صلى الله عليه وسلم مع ما جعل في قلبه من المحبة بعض نسائه أكثر من بعض كان يعدل بينهن, وهو أعظم الناس عدلا, بل هو القدوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الخصلة وفي جميع خصال الخير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان يعدل بين نسائه يعني في القسم وفي المعاملة التي هي من فعله وكسبه. وبعض نسائه اللاتي يعني كان يرغب عن يريد أن يرغب عنهن يعني ومنهن سودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يعني أرادت أن تبقى في عصمته ولو لم يقسم لها, ولو لم يقسم لها ووهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاها, فكان يقسم لعائشة يعني نوبتين ولكل واحدة في نوبتها, وكان لها نوبتها ونوبة سودة, وحصل ذلك بإذنها وبموافقتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أراد أن تبقى في عصمته وأن تكون من أمهات المؤمنين, وإن لم يكن لها ما يكون لغيرها من القسم يعني تنازلت ورغبت أن تبقى في عصمته ولا تريد أن يطلقها وتخرج من عصمته, بل تبقى تحت عصمته وكونه زوجا لها, وأن تكون من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقسم فيعدل يعني في فعله وفي ما يقدر عليه وفيما يعني هو مكلف فيه, كان يعدل بين النساء ولو كان بعضهن أحب إليهن بعض, ولو كان بعضهن أحب إليهن بعض, إلا أنه كان يقسم بينهن ويعدل بينهن. وأما ميل القلب فليس إليه ولا يملكه, وهذا شيء طبع الله عليه الناس, وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخير النساء أو أفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة, خديجة وعائشة رضي الله عنهن وأرضاه, وكان يحبهن, وخديجة كان يحبها وكان يذكرها كثيرا بعد وفاتها, وكان إذا يعني صنع طعاما أهدى إلى صديقاتها, كل ذلك من حبته لها وميله إليها صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاها. كان يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني, اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك, أي الذي هو القلب والذي هو ما يقوم في القلب. ومن المعلوم أن هذا ليس إليه, وإنما هذا إلى الله عز وجل, لأن هذا هو الذي يقذف في القلوب المحبة الشديدة أو الخفيفة أو البغض, كل هذا من الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان, بل يمكن أن يكون الإنسان يبغض فيريد يعني المحبة ولا يستطيع أن يحصلها, لا يستطيع أن يحصلها, لأن هذا يملكه الله سبحانه وتعالى, والله تعالى هو الذي يقدر عليه. قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هو المشهور أبوه بن علي, هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن يزيد. عن يزيد بن هارون هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي قلابة. عن أبي قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي, وثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن يزيد. عن عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة. مسلم؟ نعم. عبد الله بن يزيد. يزيد الخطمي. من أصحاب السنة إلى أصحاب الكتب. هذا اللي عندي ذكر أنه رضيع عائشة وذكره ابن حجر. رضيع عائشة ولقل عنه خطمي لعله شخص آخر. ها؟ قلنا لعله شخص آخر. كان في بالي أن يرعني أنه الخطمي، والخطمي صحابي صغير. هو عندك صحابي صغير؟ لا نعم الخطمي صحابي صغير. لا لا لا اللي لا هذا اللي تقول رضيع عائشة وش قال عنه؟ هذا بارك الله فيك يقول عبد الله بن يزيد رضيع عائشة بصري. بصري؟ إيه. وثقه العجلي من الثالثة. وثقه العجلي من الثالثة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. على كل يعني نرجع البث فيه إلى الدرس القادم حتى نتحقق هل هو الخطمي أو رضيع عائشة. رضيع عائشة هذا اللي هو الخطمي أظنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. لكن أخرج له أصحاب الكتب الستة. على كل إن شاء الله في الدرس القادم نبين يعني من هو. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظت الكثير من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي أنزل الله عز وجل براءتها مما رميت به من الإثم من الإفك في آيات تتلى من سورة النور، وكانت مع هذا الفضل لها تتواضع لله عز وجل وتقول عن نفسها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، أي أنا أستحق أن ينزل في قرآن. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، يعني عندهم الكمال والتواضع بخلاف الدجالين الذين أو بعض الدجالين يدعون الولاية عندهم فهم الحظير ويترفعون ويدعون الناس إلى عبادة أنفسهم. فشأن أولياء الله عز وجل أنهم مع علوهم ورفعتهم يتواضعون لله. فهذه الصديقة بنت الصديق التي لها ما لها من المنزلة ولها ما لها من الفضل تقول عن نفسها كنت أتمنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في المنام يرى رؤيا، يعني يبرئ الله عز وجل بها عن طريق رؤيا المنام، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. ولكن الذي حصل أنه نزل القرآن بآيات تتلى في براءتها، وتقول عن نفسها ولا شأني في نفسي أهون، أنا كنت أنه يتمنى أنه يرى الرسول رؤيا يبرئ الله بها، ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. هذا شأن أولياء الله، كمال وتواضع، رفعة وعلو وتواضع لله عز وجل. ومن تواضع لله رفعه الله، كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث تكلم فيه النسائي الألباني من جهة طرفه الأخير الذي هو قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك. وأما طرفه الأول هو كونه يقسم ويعدل فهذا ثابت يعني من وجوه كثيرة، ومن ذلك ما أشرت إليه بالنسبة لثودة أنه كان يعني لما أراد أن يطلقها أرادت تنازلت عن نصيبها من القسم لتبقى في عصمته، لأنه يقسم لنسائه عليه الصلاة والسلام ولا يترك يعني القسم لهن إلا بحصول الرضا من التي يرغب عنها كما حصل لثودة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكونه يعني يعدل بين نسائه ويقسم بينهن هذا ثابت بهذا الحديث وبغيره. قال آخره أرسله حماد ثم قال أرسله حماد بن زيد. وكان من عادة النسائي أنه إذا أتى بمثل هذه الجملة يذكر الإسناد الذي فيه حماد بن زيد وفيه إرسال حماد بن زيد وفيه إرسال حماد بن زيد، لكنه هنا ما ذكره. وقد ذكر في تحفة الأشراف أن يعني أن حماد بن زيد أرسله يعني من أبي قلابة, يعني يقول أرسل من جهة أبي قلابة الإسناد إلى أبي قلابة ثم يكون الإرسال, ثم يكون الإرسال ولكنه من طريق حماد بن زيد, يعني الإرسال أو الإسناد الذي روي فيه هذا الحديث من طريق أبي قلابة يعني رواه أيضا حماد بن زيد بإسناده إليه وأرسله يعني من أبو اللي هو أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي, يعني أرسله ولم يعني يسنده ولم يعني يذكر ما فوقه وإنما أرسله وأضافه يعني إلى يعني لم يكن متصلا فيما فوقه, فهذا هو مقصود بكونه أرسله, لكن هذا خلاف عادة النسائي لأنه كثيرا ما يذكر النسائي أرسله فلان أو خالفه فلان ثم يذكر إسنادا آخر فيه توضيح هذا الإرسال وتوضيح تلك المخالفة, وهذا هنا لم يأتي على هذه الطريقة بل خرج إلى باب آخر لا علاقة له في هذا الحديث وفي هذا الموضوع. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.